أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون